الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وروى أبو يعلى عن أبي سعيد الخدري. أعد من قوله وشهدت وشهدت على كل جاحد. قال رحمه الله تعالى: وشهد على كل جاحد الأعضاء، أي أعضاؤه والجوارح، عطف تفسير. قال تعالى: عندكم وشهد. نعم. وشهد على كل جاحد الأعضاء، أي أعضاؤه والجوارح، عطف تفسير. قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، الآيات. وقال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، الآيات وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا الموطن يذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بشهادة الأعضاء على صاحبها يوم القيامة بما فعل، وأن الله سبحانه وتعالى يختم على الأفواه فتنطق الأيدي والألسن والأرجل والأفخاذ والجلود، تنطق على المرء شاهدة عليه بما فعل. كل عضو منها يشهد عليه بالذي اقترفه بذلك العضو، فيده تشهد عليه بما اقترفته يداه، ورجلاه تشهد عليه بما مشت إليه قدماه، وجلده يشهد عليه، سمعه وبصره، أعضاء المرء وجوارحه تكون شاهدة عليه. وهذا فيه الإعذار من الله سبحانه وتعالى وإقامة الحجة على المرء من نفسه بأعضائه وجوارحه تشهد عليه بما اقترف وارتكب. وقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي ساق المصنف رحمه الله: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، خص هذه الثلاث بالذكر لأنها أكثر ما تكون الذنوب منها أو بسببها وإلا فإن كل عضو من أعضاء الإنسان يشهد عليه بما اقترف، يشهد عليه سمعه، ويشهد عليه بصره، ويشهد عليه لسانه، وتشهد عليه يده ورجله، ويشهد عليه جلده. كل هذه شهود على المرء يوم القيامة. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقد بين الله سبحانه وتعالى في هذا السياق أن هؤلاء الذين شهدت عليهم أعضاؤهم وجلودهم سمعهم وأبصارهم أنهم ما كانوا يحاذرون هذا الأمر ويتقونه، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وهنا فائدة مهمة ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن المرء، ألا وهي أن عقيدة المرء الصحيحة إيمانه بالله وإحاطة علمه، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، صلاح لعمله، لأن صحة العقيدة صلاح للعمل، وخلل العقيدة خلل في العمل. وهؤلاء أتوا ووقعوا في هذا الردى والهلاك من الخلل الذي في الاعتقاد. وقال سبحانه وتعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. بينما الذي يظن أن يعتقد أن الله مطلع عليه، وأن الله لا تخفى عليه خافية، وأن الله عليم بكل شيء، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويستحضر هذا في كل موقف وفي كل حال، فإن ذلك يكون معونة عليه على حسن الاستقامة وحسن الطاعة وعلى البعد عن المعاصي والذنوب. ولهذا يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه التفسير، يقول: أجمع العلماء على أن أكبر زاجر وأعظم رادع أن تعلم أن الله يراك مطلع عليك. فهذا العلم وحضوره في القلب واستحضار العبد له صلاح في عمله، والخلل في ذلك خلل في السلوك والعمل، كما يوضح ذلك هذه الآية: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي هذا الفساد في عقيدتكم أهلككم. وطريقة الشيخ كما عرفنا يذكر المسألة ثم يذكر أدلتها من القرآن، ثم من بعد ذلك يسوق الأحاديث التي في الباب أو الأحاديث المفسرة للآيات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى مسلم والنسائي وابن أبي حاتم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول: ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز علي شاهدا من نفسي. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وبالكرام الكتاب شهودا. فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي، فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا وسحقا، فعن كن كنت أناضل. هذا فيه ما سبق، شهادة الأعضاء على المرء. لقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد يجادل ربه، أي مجادلة يريد بها الفكاك والخلاص من عقوبة ما اقترف وعقوبة ما ارتكب، فيجادل من أجل ذلك. يقول: رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز علي شاهدا من نفسي. اللفظ الذي ساقه المصنف هنا هو لفظ ابن أبي حاتم، نقله الشيخ من تفسير ابن كثير، والحديث كما ذكر رواه مسلم والنسائي وابن أبي حاتم، واللفظ الذي ذكر هنا لفظ ابن أبي حاتم، لكن لفظ النسائي، لفظ مسلم والنسائي أوضح في هذا الموطن. هنا قال: لا أجيز علي شاهدا من نفسي، عند مسلم والنسائي: لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، يعني لا أرضى إلا أن يكون الشاهد مني. فحينئذ يقول الله: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكتاب شهودا، فيختم على فيه ويقال لأركانه أي أعضائه: انطقي، فتنطق بعمله، فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين الكلام بعد أن كان ختم على فيه، فيقول: بعدا وسحقا فعن كنا، كنت أناضل، يعني كنت أدافع من أجل ألا تعذبن. فشهدنا عليه بكل ما اقترف. ولهذا ينبغي على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الشهود عليه يوم القيامة بأعماله: أركانه، أعضاؤه، يده التي تقارف الذنب هي التي تشهد عليه يوم القيامة، رجله التي تخطو إلى الآثام هي التي تشهد عليه يوم القيامة، بصره الذي ينظر إلى الحرام هو الذي سيشهد عليه يوم القيامة، سمعه الذي يسمع به الحرام هو الذي يشهد عليه يوم القيامة. يختم على في المرء وتشهد عليه أركانه، يشهد عليه سمعه وبصره وجلده، كل هذه شهود عليه يوم القيامة. فالشاهد عليه هو من نفسه، أعضاؤه وأركانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تدعون مفدما على أفواهكم بالفدام، فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه. فخذه وكفه في جميع مصادر التخريج، فخذه وكفه. قال: إنكم تدعون مفدما على أفواهكم بالفدام. الفدام هو ما يغطى به الشيء، مثل ما يغطى به فم الإبريق أو نحو ذلك. فالفدام ما يغطى به الشيء. مفدما على أفواهكم بالفدام، أي مغطى على أفواهكم، مكممة أفواهكم، لا تتكلمون بشيء. يختم مثل ما مر معنا في الآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم. فمعنى قوله هنا في هذا الحديث: إنكم تدعون مفدما على أفواهكم بالفدام، أي مختوم على أفواهكم. فأول ما يسأل عن أحدكم، يعني شاهدا عليه من نفسي، فخذه وكفه. فخذه وكفه، فتشهد عليه فخذه، ويشهد عليه كفه، وتشهد عليه أيضا جوارحه الأخرى، الجلد يشهد، والسمع يشهد، والبصر يشهد، كلها شهود عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى النسائي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به، وله هو ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث القيامة الطويل قال فيه: ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك، آمنت بك وبنبيك وبكتابك، وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. قال: فيقال له: ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال: فيفكر في نفسه: من الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه: انطقي. قال: فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل، وذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي يسخط الله تعالى عليه. وهذا الحديث تقدم قريبا بطوله ولله الحمد، وهذا والله أعلم يتضمن بيان قول الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم الآية. هذا الحديث أيضا فيه شاهد للباب، ألا وهو شهادة الأعضاء على المرء بما اكتسب. قال: ثم يلقى الثالث، والمراد بالثالث المنافق، فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك، آمنت بك وبنبيك وبكتابك وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. يثني أي على نفسه بخير ما استطاع من فعل الصالحات واجتناب المنهيات كذبا وافتراء. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم يوم القيامة يحلفون كذبا بأنهم من أهل الطاعة وأهل العبادة وأهل الصلاح، يحلفون كذبا كما يحلفون على الناس كذبا في الحياة الدنيا. وقد كان كذبهم في الحياة الدنيا ربما يخدع به كثير من الناس ويظنون ما يقولون حق أو صدق فينخدعون بهم، ويظنون أن هذا ينفعهم يوم القيامة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فيحلفون له، أي لله، بأنهم من أهل الصلاح، من أهل الدين، أهل الاستقامة، من أهل البعد عن المنكرات، كما يحلفون لكم في الدنيا. كما يحلفون لكم في الدنيا، أي يظنون أن هذا الحلف ينفعهم وينجيهم. الحاصل أنهم يثنون على أنفسهم بخير، فيقال له: ألا نبعث عليك شاهدنا؟ لفظ مسلم: الآن نبعث شاهدنا عليك، الآن نبعث شاهدنا عليك. فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه، فيختم على فيه ويقال لفخذه: انطقي. قال: فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل. والمعنى أن كل منها يشهد عليه بما فعل، اليد تشهد بأفعال يده، والفخذ يشهد بأفعال فخذه، والسمع يشهد بذلك أيضا، والبصر يشهد، كلها تشهد عليه بما كان يقترف. قال: وذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، ليعذر من نفسه. ومعنى ليعذر من نفسه أي لتقوم الحجة عليه بشهادة أعضائه عليه، لتقوم الحجة عليه بشهادة أعضائه عليه، حيث يشهد عليه فخذه، لحمه، عظامه، فتقوم عليه الحجة بشهادة هذه الأعضاء. قال: وذلك الذي يسخط الله عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى ابن جرير وابن أبي حاتم وأحمد رحمهم الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرجل اليسرى، وفي رواية أحمد من الرجل الشمال. هذا الحديث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في سنده رجل مبهم، فسنده ضعيف، لكن يشهد له الحديث الذي تقدم: إنكم تدعون مفدما على أفواهكم بالفدام، فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكفه. فهذا يشهد له، لكن تحديد الرجل اليسرى أو الشمال إنما جاء في هذا الحديث الذي في إسناده رجل مبهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى ابن جرير عن حميد بن هلال قال: قال أبو بردة قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة فيعرض عليه ربه عمله فيما بينه وبينه، فيعترف فيقول: نعم أي رب، عملت. قال: فيغفر الله له ذنوبه ويستره منها. قال: فما على الأرض خليقة ترى من تلك الذنوب شيئا، وتبدو حسناته فود أن الناس كلهم يرونها، ويدعى الكافر والمنافق للحساب فيعرض عليه ربه عمله فيجحد ويقول: أي رب وعزتك، لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل. فيقول له الملك: أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: لا وعزتك أي رب ما عملته. فإذا فعل ذلك ختم الله تعالى على فيه. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: فأنا أحسب أول ما ينطق منه فأخذه اليمنى، ثم تلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم، هذا الأثر موقوف على يعني هذا الأثر موقوف على الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. وفيما يتعلق بالمؤمن يعني يشهد له الحديث الذي سبق أن مر معنا أن الله يضع كنفه أي ستره على المؤمن فيقرره بذنوبه فيقر بها فيقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وقد تقدم وهو حديث صحيح ثابت. وأيضا شهادة الأعضاء على المرء يشهد لها الأحاديث المتقدمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو يعلى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجحد وخاصم، فيقول: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك، فيقول: كذبوا. فيقول: أهلك وعشيرتك، فيقول: كذبوا. فيقول: احلفوا، فيحلفون. ثم يصمتهم الله تعالى وتشهد عليهم ألسنتهم ويدخلهم النار. نعم، الحديث إسناده ضعيف. قوله فيقول احلفوا فيحلفون، إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجحد وخاصم، فيقول: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك، فيقول: كذبوا. فيقول: أهلك وعشيرتك، فيقول: كذبوا. فيقول: احلفوا، فيحلفون. ثم يصمتهم الله وتشهد عليهم ألسنتهم. احلفوا هنا يعني المراد به الكفار، احلفوا أنكم لم تفعلوا هذه الآثام التي شهد عليها عليكم بها جيرانكم أهلكم عشيرتكم، يحلفوا فيحلفون. ومر معنا ذلك في ألا يحلفون له كما يحلفون لكم. وأيضا من حلفهم ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، قال: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم، هذا كذب على أنفسهم. قال: انظر كيف كذبوا على أنفسهم فيحلفون، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فيحلفون يوم القيامة بأنهم ما كانوا كفار، ما كانوا مشركين، يظنون أن هذا الحلف ينفعهم أو ينجيهم، يحلفون له كما يحلفون لكم، يحسبون أنهم على شيء لأنهم هم الخاسرون. نعم. قال: وتشهد عليهم ألسنتهم ويدخلهم النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لابن الأزرق: إن يوم القيامة على الناس منه حين لا ينطقون ولا إن يوم القيامة على الناس منه حين لا ينطق إن يوم القيامة يأتي على الناس صلى الله عليكم إن يوم القيامة يأتي على الناس منه حين لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذن لهم، ثم يؤذن لهم فيختصمون، فيجحد الجاحد بشركه بالله تعالى، فيحلفون له كما يحلفون لكم، فيبعث الله تعالى عليهم حين يجحدون شهداء من أنفسهم جلودهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم، ويختم على أفواههم ثم يفتح لهم الأفواه فتخاصم الجوارح فتقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون فتقر الألسنة بعد الجحود. ابن الأزرق هذا يعني الذي جاء في ذكره في هذا الأثر أنه قال لابن أن ابن عباس قال لابن الأزرق. ابن الأزرق هو نافع ابن الأزرق من الخوارج وتنسب إليه فرقة الأزارقة من الخوارج. وكان ابن الأزرق هذا أتى إلى ابن عباس رضي الله عنهما ومعه يا آيات كثيرة متشابهات يسأل ابن عباس عنها. وكثير من هؤلاء سؤالهم عن الآيات المتشابهات ليس ديانة وإنما لمحاولة تعزيز المعتقد الذي يعتقدونه والباطل الذي يقترفونه يتبعون ما تشابه منه مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى صفتهم. فكان يذكر آيات حتى قال له ابن عباس لعلك قمت من أصحابك وقلت آتي ابن عباس وأذكر له هذه المتشابهات ارجع إليهم فقل, وذكر الأجوبة على ما كان أورده من ذلك. ومن ذلك يعني مما سأل عنه ابن الأزرق ما يتعلق بالشهادة, شهادة الأعضاء, وأيضا كون الناس جاءت بعض الأدلة أنهم لا يتكلمون. نعم جاء في بعض الأدلة مر معنا بعضها لا يتكلمون, وفي بعض أنهم يتكلمون, فزعم أن هذا متعارض. هناك آيات تثبت أنهم لا يتكلمون وآيات تثبت أنهم يتكلمون, وزعم أن هذا ظاهره التعارض. فقال له ابن عباس مبينا أنه لا تعارض, وإنما هذه أحوال في يوم القيامة, في يوم القيامة. قال إن يوم القيامة يأتي على الناس منه حين لا ينطقون, ولا يعتذرون ولا يتكلمون. فما جاء من النصوص في نفي الكلام يحمل على تلك الحال وذلك الوقت حتى يؤذن لهم, ثم يؤذن لهم فيختصمون فيجحد الجاحد بشركه بالله تعالى فيحلفون له كما يحلفون لكم. يجحد الجاحد, والله ربنا ما كنا مشركين, يجحد الجاحد شركه بالله وكفره بالله سبحانه وتعالى. فمن بعد هذا الجحود يبعث الله عليهم حين يجحدون شهداء من أنفسهم جلودهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم, ويختم على أفواههم, ثم بعد ذلك يفتح لهم الأفواه فتخاصم الجوارح عن كنا نناضل مثل ما جاء في الحديث. فتقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون فتقر الألسنة بعد الجحود, فوضح له ابن عباس أن يوم القيامة هو فيه أحوال, وقت لا يتكلمون ثم يؤذن لهم بالكلام فيخاصمون ويكذبون ويقولون ما كنا مشركين, فيختم بعد ذلك على الأفواه وتنطق الجوارح, ثم يزال الختام على الأفواه فتنطق الجوارح وتجادل الأعضاء. هذه كلها أحوال تكون يوم القيامة وليس فيها تعارض كما يزعم أهل الباطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروي أيضا عن رافع أبي الحسن قال وصف رجلا جحدا قال فيشير الله تعالى إلى لسانه فيربو في فمه حتى يملأه فلا يستطيع أن ينطق بكلمة ثم يقول لأعرابه تكلمي واشهدي عليه فيشهد عليه سمعه وبصره وجلده وفرجه ويداه ورجلاه صنعنا عملنا فعلنا. نعم يعني كون اللسان يربو جاء في هذا الخبر الموقوف وإسناده ضعيف، لكن الذي ورد تقدم معنا أن الأفواه يختم عليها، أن الأفواه يختم عليها، هذا ورد في القرآن ورد أيضا في الحديث مفدما على أفواه بالفدام أي مختوما عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى وله أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر قال ألا تحدثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال فتية منهم بلى يا رسول الله، بينما نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفها ثم دفعها فخرت بين كتفيها فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت سوف تعلم يا غدر إذا غدر على وزن عمر. نعم. سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت كيف يقدس الله تعالى قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. ورواه ابن أبي الدنيا. نعم. الشاهد من هذا الخبر إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت هذه المرأة العجوز من عجائز رهبانيهم عبادهم، وحيث قالت وإذا جمع الله الأولين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، هذا هو موضع الشاهد من سياق هذا الخبر. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم الآية، قال كان رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش في بيت، فقال بعضهم لبعض أترون أن الله يسمع حديثنا؟ قال بعضه يسمع بعضه. قال عندنا قال بعضه بعضهم قال بعضهم يسمع بعضه وقال بعضهم لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله، فأنزلت وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. الحديث تقدم لفظه في إثبات السمع والبصر ولله الحمد. نعم تقدم، وأيضا تقدم الكلام على الآية وأن فساد العقيدة له أثر خطير جدا على المرء في سلوكه، وبالمقابل صلاح العقيدة له أثر مبارك وعظيم على سلوك المرء، وأن العبد إذا كان يعتقد أن الله عز وجل مطلع عليه وأنه لا تخفى عليه خافية وأنه سبحانه وتعالى سيحاسبه على هذه الأعمال التي يقترفها بسمعه ببصره بيده، وإذا كان يعتقد أن هذه الجوارح ستشهد على المرء يوم القيامة وتنطق بكل ما فعل في يوم الخزي يوم الندامة يوم التغابن ذلك اليوم العظيم، فإن هذا الإيمان